الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: ثلاثة أشياء تذهب ضياعا: دين بلا عمل، وقدرة بلا فعل، ومال بلا بذل. مثل: قال الترمس أحلى من اللوز، قال ده جبر خاطر للفقراء. هذا المثل كان أجدادنا يضربونه لمن يتحدث عن شيء ويمدحه بما يخالف حقيقته المعروفة للناس، وذلك على سبيل المجاملة، تماما مثل من يقول عن الترمس إنه أحسن وأحلى من اللوز، ليس لتقرير حقيقة وإنما لجبر خاطر الفقير الذي لا يستطيع شراء اللوز. لكن هل كان أجدادنا على حق؟ أظن أنهم لو كانوا يعرفون قيمة الترمس ما قالوا هذا المثل. علم من فوائد الترمس: أثبتت أبحاث علمية حديثة أن الترمس من أفضل المواد الغذائية لصحة القلب وسلامته. البروتين في الترمس المصري تصل نسبته إلى نحو 40%، ويتميز بوجود المكون الأميني أرجينين الذي يساعد في علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم. الدهون في الترمس من النوع الصحي المفيد الذي يخفض من نسبة الكوليسترول الضار ويحمي بذلك القلب والشرايين. يتميز الترمس أيضا بوجود الألياف التي تحقق نفس الفائدة الصحية إلى جانب فائدتها في مكافحة الإمساك. يحتوي كذلك على نسبة كبيرة من العناصر الضرورية لتقوية القلب والأعصاب مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والزنك. إضافة إلى كل تلك العناصر الغذائية، فإن كوبا واحدا من الترمس المطبوخ يعطي الجسم طاقة حرارية عالية القيمة. علم الصوري: رشيد الدين ابن أبي الفضل الصوري علم من أعلام الحضارة العربية الإسلامية في الطب والصيدلة وعلم النبات بصفة خاصة. ولد بمدينة صور بلبنان حوالي عام 1177، درس الطب وخواص الأدوية في بغداد والقدس على أيدي كبار العلماء بهما آنذاك. عمل طبيبا للعيون في المستشفى التي بناها صلاح الدين الأيوبي في القدس، ثم انتقل إلى مصر ليتولى رئاسة الطب بها إلى أن عاد إلى دمشق واستقر فيها. من أشهر مؤلفات الصوري كتاب الأدوية المفردة، والذي ضمنه وصفا لأكثر من 500 دواء، منها أكثر من 400 دواء من نباتات قام برسمها بالألوان، ويعد هذا الكتاب أول كتاب مصور في علم النبات. من مؤلفاته أيضا كتاب النبات، وبه وصف للنباتات التي كان يشاهدها في بيئتها الطبيعية، ورسوم ملونة لها في كل مراحل نموها، وهو أسلوب علمي لم يسبقه إليه أحد من علماء النبات. توفي رشيد الدين الصوري في عام 1241 عن حوالي 64 عاما. طرفة: ماذا تفعل يا جحا؟ كما تراني أبذر الحب. تبذر الحب؟ نعم، ألا تصدق؟ أنت يا جحا تتعب نفسك، تزرع وتسقي وتحصد، ونحن في النهاية نأكل ثمرة تعبك. نعم صدقت، فإني أزرع البرسيم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.